الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل درسنا في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم وفيما يتعلق بأحكام الاعتكاف المتعلقة به التي لها علاقة قوية بأحكام الصوم. بدأنا بالأمس في اللقاء الماضي لما ذكره أو بعض ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى من أحكام الاعتكاف، وذكر أنه عليه الصلاة والسلام كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله سبحانه وتعالى، وكذلك ما ورد من أنه لما رأى بعض نسائه قد ضربن أخبية حول خبائه وأردن الاعتكاف نزع ذلك أو أمر بنزع ذلك ونهى عنه خشية أن يكون فيه نوع من المراءة ونحو ذلك، أو خشية أو أنه إذا اجتمع نساءه حوله يكون مظنة أنه ما خرج واعتكف. ورأينا أن بعض أهل العلم يقول إن بداية الاعتكاف تكون من بعد صلاة الفجر من اليوم الذي يريد أن يعتكف فيه، كما ورد في حديث عائشة أنه إذا أراد صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفة. ولكن جمهور الفقهاء الأئمة الأربعة ومن معهم قالوا يدخل قبيل غروب الشمس من ذلك اليوم، يعني من اليوم الذي سيبدأه من يوم الليلة التي قبله، لأن اليوم والليلة يبدأان بغروب الشمس، يبدأ اليوم يحسب بغروب، يعني الليل تابع للنهار الذي بعده، لهذا قالوا يبدأ من غروب الشمس. نعم. وذكر ورد في الحديث أيضا أنه كان يوضع له الفراش، ونعم في الحديث في حديث الذي مر معنا، نعم عائشة أنها كانت ترجل، نعم هذه حديث أو يعني أحكام أخرى سنسمعها أو نعرضها الآن، لكن في الحديث الماضي نعم حديث نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اعتكف طرح له فراشه أو يوضع له سريره وراء استوانة التوبة. استوانة يعني العمود، وهذا عمود معروف في مسجده صلى الله عليه وسلم، يعني كان يوضع له السرير أو يطرح له الفراش عند ذلك المكان، فيه دلالة على جواز أخذ الفراش وجواز اتخاذ سرير إن أمكن ولا يضر الناس ويزحمهم، وأيضا اتخاذ مكان معين في المسجد يعني وملازمته في حال الاعتكاف، وهذا جائز، وإن كان قد ورد النهي عن أن يستوطن أو يتوطن الرجل موضعا معينا في المسجد، هذا نهي في سائر الأوقات في صلاة الجماعة، لكن بالنسبة للاعتكاف هذا مستثنى. وهذا أيضا يعني في حالة الاعتكاف في مكان اعتكافه يجوز أن يتخذ مكانا معينا يلازمه، لكن إذا قامت الصلاة يصلي إن أمكن في مكانه أو في أي مكان آخر، والأفضل أن يحرص أن يسبق إلى الصفوف الأولى، الصفوف الأولى. نعم لا يمنع ذلك، لا يمنع ذلك، نعم ما دام داخل المسجد، نعم لا يمنع هذا، لا يمنع. نعم. عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت ترجل النبي صلى الله عليه وسلم وهي حائض وهو معتكف في المسجد، وهي في حجرتها يناولها رأسه، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان إذا كان معتكفا. هذا الحديث فيه بيان أن المعتكف يجوز له أن يرجل، يرجل يعني يمشط يسرح ويمشط شعر رأسه، يجوز له أن يمشط أو يمشط شعر رأسه يرجله، فلا مانع من ذلك، يرجل شعر رأسه ويرجل شعر لحيته، يعني ينظف نفسه، لا مانع من ذلك، لأن الاعتكاف عبادة ومعينة، والنظافة والظهور بالمظهر الحسن والحرص على يعني السنن الفطرة هذا أمر مطلوب أيضا، فلا يمنع منه الاعتكاف. نعم، يعني قص الشعر وترجيل الشعر والادهان والطيب هذا ممنوع حال الإحرام، حال الإحرام، أما في حال الاعتكاف لا. نعم، وفي الحديث أيضا تقول أنه عليه الصلاة والسلام أنها كانت ترجل النبي صلى الله عليه وسلم وهي حائض، هذا فيه معنى آخر، هو أن الحائض لا تنجس بوجود الحيض، بالحيض يعني جسدها، يدها، لعابها، كذا إلى آخره، هذا شيء طاهر، هو النجس هو الدم، إذا وصاب الثوب أو الموقع أو المكان نجسه، فلا بد من تنظيفه منه. أما جسد المرأة يدها كذا لا يعني يمنع. بعض الناس طبعا اليهود كانوا إذا حارت المرأة اجتنبوها وعزلوها واعتبروها نجسة، وهذا يعني جاء في شريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم خلاف ذلك. بعض الناس ما يزال في بعض الناس شيء من هذا، أنه يعني يرى أنه، ولهذا بعضهم يقول لك يسميها نجسة، حتى بعض الحريم نسمع أنها تقول إذا كانت عندها تقول والله هي نجسة، لا هي ليست نجسة، هو بها شيء، نعم مثل ما يعني يخرج من النجاسة، من سائر النجاسات من البدن، الدم والقيح والصديد والبول والغائط هذه كلها نجسة تخرج من الإنسان، لكن لا يقال إنه نجس لأن هذه تخرج منه. كذلك الحيض، فكانت عائشة رضي الله عنها ترجل يعني تمشط، أو الترجيل يعني تفكيك الشعر وتمشيطه، ترجل شعر أو رسول الله شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حائض وهو معتكف، هذا فيه دليل على أنه يجوز ذلك، وهو معتكف في المسجد وهي في حجرتها. حجر أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت يعني حول المسجد أو حول المسجد، ففتحاتها إلى المسجد، إلى المسجد، فكان هو صلى الله عليه وسلم في مسجد في معتكفه وهي في حجرتها في بيتها، فهو لم يدخل البيت، ولكنه أيضا ناولها رأسه لتمشطه، وفيه دلالة على أن الحائض لا تدخل المسجد، الحائض لا تدخل، أن تقول وهي حائض في حجرتها، اتصالها بجسد رسول الله صلى الله عليه وسلم بشعره برأسه هذا لا يعتبر دخول منها للمسجد، فهي في مكانها في الحجرة خارج المسجد وهو في المسجد، فدليل على أن الحائض لا تدخل المسجد يؤخذ منه ذلك، وأنه لا يمنع أن تناول شيئا لمن في المسجد أو تعمل له شيئا أو كذا، لا بأس بذلك، فهذا كما فعلته عائشة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقرها على ذلك. نعم، تقول في الحديث وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان، لا يدخل، كان لا يدخل أي حجرة من حجر أزواجه عليه الصلاة والسلام، إذا اعتكف دخل معتكفه لا يعود إلى البيت إلا لحاجة الإنسان، وهذه عبارة عن حاجة الإنسان الطبيعية، يعني إذا كان يقضي حاجته. نعم نعم، لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان إذا كان معتكفا، هذا واحد من أحكام المعتكف، ليس له أن يعود إلى بيته ويجلس في بيته أو غيره يعني يأخذ حياته العادية، لا، هو ألزم نفسه بهذه العبادة التي هي التفرغ لذكر الله وللتسبيح والتهليل والصلاة والجلوس في المسجد، مجرد المكث في المسجد بهذه النية، هذه عبادة، فليس له أن يخرج عنها ما دام قد ألزم نفسه بها إلا إذا انتهت وانقضت. فكان لا صلى الله عليه وسلم كان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان إذا كان معتكفا. وعنها رضي الله عنها قالت إذا كنت أو إن كنت، تعني نفسها، إن كنت لأدخل البيت للحاجة، الحاجة الضرورية، والمريض فيه، يكون المريض في البيت، فما أسأل عنه إلا وأنا مارة، يعني ما كانت تجلس عند المريض لتسأل عنه واسية وكذا، لا، لأنها في حال اعتكاف، لكن تمر تسأل كيف حاله ما دام أنه موجود ومرت به، هذا لا بأس به، إنما تجلس لا. وعن صفية بنت حيي رضي الله عنها أم المؤمنين قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم معتكفا، تخبر رسول، نحن عرفنا أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله، كان يلازم ذلك إلا في سنة من السنوات عندما حصل حكاية الأخبية لم يعتكف تلك السنة فاعتكف، لم يعتكف في رمضان فاعتكف في شوال 20 يوما. نعم. قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم معتكفا فأتيته أزوره ليلى. إذن هذا فيه دليل على جواز أن تزور المرأة زوجها في مكان معتكفه، ولكن زيارة لتفقد أحواله لإعطاء حاجاته الضرورية لكذا إلى آخره، أما ما عدا ذلك فلا. تقول صفية رضي الله عنها فحدثته يعني تحدثت معه وحدثها، ثم قمت لأنقلب، يعني بعد انتهت جلستها معه حدثته كذا، قال قمت لأنقلب يعني لأعود إلى بيتي، قمت لأنقلب فقام معي ليقبلني بل ليقلبني، يقلبها يعني يعيدها يعني يودعها. وكان مسكنها، طبعا هذا من كلام الراوي، كان مسكنها في دراستي في دار أسامة ابن زيد. الحديث بهذا اللفظ متفق عليه، بل وعلى يعني متفق عليه هو وحديث عائشة بروايته السابقتين. ففي قصتي أو في حديث صفية أنها كانت تأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في معتكفه، فهذا دليل على أنه يجوز للزوجة أن تأتي إلى زوجها لتتفقد أحواله وتحدثه، لا مانع من ذلك، لا مانع من ذلك. وأنه يجوز أيضا للمعتكف أن يخرج من معتكفه قليلا ليودع من زاره، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج معها ليقلبها يعني ليودعها. وفي هذه القصة، الله أعلم أن في هذه القصة أو في غيرها، كان واقفا معها في الليل مع صفية، ومر أنصاريان صحابيان ورسول الله صلى الله عليه وسلم واقف مع صفية، فلما رأيا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه المرأة وهما لا يعرفانها أسرعا في المشي، يعني لألا يعني يراهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعرف أنهما رأوه أو شيء، وأسرعا. فناداهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، ناداهما عليه الصلاة والسلام وقال يعني إنها صفية. كان في ليل وظلمة ولا يعرف من هي، وهي صفية زوجته، فهو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم والشيطان يجري في الإنسان مجرى الدم، فأسرع حتى لا يكون في يعني يكثر الشك والظن، ناداهم رسول الله. هنا هذا فيه دلال على أنه يجب وينبغي للمسلم أن يكف الشك والظن، ظن السوء عن نفسه. رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يظن به صحابته إلا كل خير، ولكن أيضا ليدرأ باب سد الذريعة ويمنع عنهم وساوس الشيطان، قال لهم لا، تعالوا هذه التي ترونها هي صفية، انتهى، ما عاد فيه شيء احتمالات أبدا. فينبغي للمسلم أيضا أن يدرأ عن نفسه مواطن الشبه. نعم. فهذا لعله في هذه القصة، وسيأتينا إن شاء الله في ثنايا الدروس المستقبلية أو في المستقبل. نعم. الراوي هنا يقول وكان مسكنها مسكن صفية في دار أسامة ابن زيد. دار أسامة يومئذ ما كان لأسامة بن زيد مسكن، يعني يوم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في معتكف وزارته صفية، أسامة ما كان له مسكن، لكن الراوي يقول إن حجرتها كانت في الموضع الذي سأصبح فيما بعد دارا لأسامة ابن زيد. وعلى كل حال هو موضع خارج المسجد، خارج المسجد. نعم. وعن عائشة قالت، نعم، هذه المعاني التي ذكرها الشيخ، يقول الشيخ فيه دليل أنه يجوز للمعتكف التنظيف والطيب والغسل والحلق والتزين. تسأل عن الغسل، يقول يجوز للمعتكف التنظيف يعني التنظف والطيب والغسل والحلق والتزين إلحاقا بالترجيل، لأن الترجيل نوع من التزين، ترجيل الشعر وتصفيفه نوع من التزين. فقال أهل العلم يلحق بذلك أو مثله تماما، يعني ليس مثله لأنه نوع من التزين، فالإدهان والطيب والاغتسال وسائر التزين المشروع مثل الترجل يجوز للمعتكف ولا يمنع عنه. والجمهور على أنه لا يكره فيه إلا ما يكره في المسجد، لا يكره في الاعتكاف. أي فعل تفعله وأنت معتكف من الأشياء المباحة والمشروعة لا يكره لك فعل شيء من ذلك إلا ما يكره في المسجد. ما الذي يكره في المسجد؟ يكره في المسجد يعني رفع الصوت الانشغال بغير يعني العبادة يعني بمشاغل الدنيا وحديث الدنيا، فرقعة الأصابع، تشبيك الأصابع، يعني الأشياء التي تكره للإنسان في المسجد وإذا كان وهو ليس بمعتكف، فكل ما يكره فعله في المسجد يكره فعله للمعتكف لأنه في المسجد، وما عدا ذلك فهو جائز مشروع له. نعم. قال الإمام مالك ينقل يروى عنه أنه تكره الصنائع والحرف. الصنائع والحرف تكره في المسجد حقيقة يعني، سواء كان للمعتكف أو غيره. كلام الإمام مالك صحيح في هذا، يعني الحمد لله يعني يستفاد من أهل العلم معاني نستنبطونها من نصوص سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي معاني يعني قد تغمض وتغيب عن أذهان كثير من الناس. الإمام مالك يقول يكره الصنائع والحرف، هذا صحيح، يعني مساجد الله بيوت للعبادة لم توضع لذلك، بل رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن إنشاد الضالة في المسجد، فلم توضع لا للحرف ولا للصناعات ولا لنشد الضالة ولا لشيء من أمور الدنيا، يعني إلا ما يعني ما له علاقة بالدين وتقوية الدين، يعني مثل عقد البيعة، مثل يعني وعقد الألوية للجهاد، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء يفعلون ذلك، هذه عبادة. وأما أمور الدنيا المحضة فليس المسجد مكانا لها. نعم. بل إن الإمام مالك في حال الاعتكاف يقول يكره حتى الاحتراف بطلب العلم، يعني طلب العلم وإن كان يعني عبادة ومشروع ومندوب إليه وقد يكون واجبا إذا تعين على من يتعلمه، لكن إذا كان اتخذه يعني بالنسبة للمعتكف يقول هذا قد يشغله، لكن هذه يعني فيها نظر. جمهور أهل العلم يقولون طلب العلم عبادة والمعتكف في عبادة، وكونه يشغل نفسه بطلب العلم هذا من أفضل القرب فلا يمنع ذلك. نعم. وفي الحديث دليل على أن من أخرج بعض بدنه من المسجد لم يكن ذلك قادحا في صحة الاعتكاف، يعني أخرج بعض بدنه، يعني أخرج قدمه، ساقه، يده، يتناول شيء كذا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم هنا أخرج رأسه لعائشة لترجي له. لا، فإذا أخرج جزءا شيئا من بدنه لا يضر ذلك اعتكافه. نعم، يجوز للمعتكف أن يخرج من المسجد بكامل بدنه للحاجات الضرورية، للحاجة الضرورية يخرج، ولهذا يخرج ما كان يأتي بيته إلا لحاجة الإنسان، فيخرج بكامل بدنه، يخرج لقضاء الحاجة، وإذا كان هناك شيء لا بد منه قال أهل العلم يجوز ذلك، لأن الشيء الضروري لا يمنع في أي حال من الأحوال. إذا احتاج إلى أكل، يعني احتاج ضرورة ولا يمكن أحد يأتي له به، فلا بأس أن يعني يخرج لحاجة أكله وشربه. نعم. وسيأتي بعض تفاصيل هذا. نعم. قوله إلا لحاجة الإنسان فسرت بمعنى الحاجة المعروفة، وقد وقع الإجماع على استثنائهما، إجماع من أهل العلم، هذا أمر يعني لا خلاف فيه، واختلفوا في غيرهما من الحاجات كالأكل والشرب، يعني فيها خلاف، منهم من قال ليس له أن يخرج ومنهم من قال يخرج، لكن إذا كان لابد له من يعني لا يمكن أن يحصل الأكل والشرب إلا إذا خرج فلا ينبغي أن يكون هناك خلاف. الله سبحانه وتعالى ما أمر المعتكف أن يهلك نفسه بالجوع والعطش، لا، إذا كان فيه حاجة إلى الأكل والشرب ولم يجد من يأتي له به ولم يكن هو قد استعد به، طبعا ينبغي للمعتكف أن يهيئ حاله، يحضر حاله من طعام ومأكل، الأشياء التي يمكن أن تبقى معه مدة اعتكافه يوجدها. لكن لو فرض أنه ما وجدها حال اعتكافه، أو أنه أعد شيئا ثم استهلك، أو يعني وجد من ذا حاجة في المسجد فأعطاه ثم بقي هو، يعني القصد أنه إذا طرأت له حاجة إلى الأكل أو الشرب ولم يجد من يأتي له به من غير منة عليه وكذا، فليس هناك مانع من الخروج إليه. ويلحق بالبول والغائط اللي هو حاجة الإنسان، يعني القيء والفصد والحجامة إذا احتاج إليها، إذا درعه القيء أو حس أنه سيتقيأ، المسجد لا يجوز أن يعني توضع فيه النجاسة، القيء نجس، فله أن يخرج ليخرجه. كذلك الفصد، فصد وهو يعني إخراج الدم من عرق من العروق معروف طريقة معينة الفصد إذا احتاج إليها. أحيانا قد يكون أهل الخبرة والطب يعرفون هذا، يعني الإنسان قد يكون به آلام وخاصة صداع الرأس أو كذا، لا يعني في الغالب، وبعض الناس قد تعود على هذا لا يبرأ منه أو لا يرتاح إلا إذا فصد ويخرج منه الدم. إذا وصل به هذا الحال إلى ذلك فلا بأس، يخرج يفصد يسحب الدم منه الذي يضره ثم يعود. وكذلك الحجامة إذا احتاج إليها، لأن هذا نوع من إيش؟ من العلاج والدواء، والله سبحانه وتعالى ما أمر في التكاليف بترك ما يقوي الصحة أو ما يمنع المرض ويرفعه. نعم نعم. قوله أو قولها رضي الله عنها عائشة يعني أمر بالمريض في البيت فما أسأل عنه، سيأتي الكلام على الخروج لزيارة المريض. قوله ثم قمت، قول صفية قمت لأنقلب أي ترجع إلى بيتها، وقولها ليقلبني بفتح اللام وسكون القاف يعني أيضا ليودعها يردها إلى منزلها، ليردها إلى منزلها يسير بها إلى المنزل. وفيه دليل على جواز خروج المعتكف من مسجد اعتكافه لتشييع الزائر، يجوز إذا زاره له أن يخرج يشيعه. هذا الحديث دلالته ظاهرة. نعم هنا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجة، يعني ليس مجرد توديع، ليس مجرد أنه زائر يودعه، لا، هذه زوجته وامرأة ولعله في ليل فتحتاج إلى من يعني يؤنسها ويحميها، فهنا حاجة ليس مجرد توديع، لكن يؤخذ بظاهره على أنه أيضا يجوز توديع الزائر يعني ولو أدى إلى الخروج من المسجد. قوله في دار أسامة بينا أنه في موضع الموضع الذي صار فيه فيما بعد دار أسامة. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يمر بالمريض وهو معتكف فيمر كما هو، يعني الرسول في سيره العادي ولا يعرج يسأل عنه، رواه أبو داود. هذا مثل حديث عائشة الذي كانت تفعله، وكانت تفعله بناء على ما رأته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن عائشة هذا حديث أنه يمر ولا يعرج، يعني لا يعني يجنب ويقف عند المريض ليسأل عنه، وإنما يمر على عدد على في طريقه. وهذا مما استدل به القائلين بأنه لا ليس له أن يخرج إلى زيارة المريض، وسيأتينا ما يفيد أنه يجوز زيارة المريض للحاجة. عن عائشة قالت السنة على المعتكف، هذا من كلام عائشة، السنة على المعتكف ألا يعود مريضا ولا يشهد جنازة ولا يمس امرأة ولا يباشرها ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بد من ولا اعتكاف إلا بصوم ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع، رواه أبو داود. هذا من كلام عائشة رضي الله عنها، فيه ما هو متفق عليه بين أهل العلم، وفيه ما هو محل اجتهاد اجتهد أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم فيه فخالفوها. فتقول رضي الله عنها السنة على المعتكف، السنة إذا قالت السنة وإذا قال الصحابي السنة يعني ترفعها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، على المعتكف ألا يعود مريضا، يعني لا يخرج من معتكفه ويذهب بقصد عيادة المريض، يعني مجرد العيادة المطلوبة الشرعية، العيادة الشرعية. هناك فرق بين أن يذهب إلى مريض يحتاجه المريض، المريض يحتاج وجوده لينقذه يعني يعطيه دواء، ما في أحد غيره يعطيه دواء إلا هو أو كذا، هذا أمر آخر، هذا يخرج من يعني أو يعلو عن درجة الندب والاستحباب إلى الوجوب، لأنه مريض لا بد من علاجه ولا يعالجه إلا هذا، فهذا فرض عليه، إذن يجب عليه أن يخرج. إنما الكلام على العيادة الطبيعية، مريض ومن سنة ومن حق المسلم على المسلم أن يعود المريض إذا كان مريضا. هذا الحق لا يجب هنا أو لا حتى لا يشرع على رأي عائشة ومن وافقها في حق المعتكف، هو الآن مشغول بعبادة وتلك عبادة، إذن هذه العبادة تشغله، مثل من ينشغل بدخوله في الصلاة. إذا دخل الإنسان في الصلاة هل يجوز له أن يترك صلاته ويذهب ليعود المريض؟ لا، قالوا هذه أيضا عبادة، إذا دخل فيها لا يخرج منها ويشغل نفسه بغيرها. نعم، ألا يعود مريضا ولا يشهد جنازة، كذلك شهادة الجنازة يعني حضور الجنازة ليس له أن يخرج، هذا على رأي عائشة ومن وافقها، ليس له أن يخرج لشهادة الجنازة، لأن شهود الجنازة فرض كفاية أو من السنن المؤكدة يعني ومن واجب حق المسلم على المسلم، فإذا وجد من يكفي العدل يكفي خلاص انتهى يعني سجد. لكن كلما يعني استطاع الإنسان أن يشهد الجنازة، طبعا يصلي عليها يشهدها يشارك في دفنها، فهذا خير وفضل وأجر له أجر كبير. إلا أنه إذا شغل بعبادة فليس له أن يترك صلاته ليذهب ليشهد الجنازة. وقالوا والاعتكاف أيضا مشغلة عبادية معينة، إذا دخلها فليس له أن يتركها إلى هذه العبادة. هذا على رأي القائلين بذلك. ولا يمس امرأة ولا يباشرها، هذا ظاهر، هذا ظاهر، لأنه من المتع التي ينبغي للإنسان أن يبتعد. هو حلال نعم، ولكنه أولا المفترض فيها أنه صائم، يعني غالبا ما يكون الاعتكاف مع الصوم، ها فهذا في النهار. فالصائم سبق معنا أنه ينبغي له التحرز مما يفسد صومه. نعم ورد أنه لا بأس بأن يعني تقبيل الصائم إذا يعني لم يغلب على ظنه أن يفسد صومه، إذا حفظ شهوته. يعني كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلها وصائم، كانت عائشة تقول إنه أمسككم لإربه عليه الصلاة والسلام. وعمر رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني عن القبلة للصائم، فقال أرأيت لو تمضمض. لكن هناك ضابط ذكره العلم، وهو أنه يعني الشيخ الكبير والذي ليس له رغبة في النساء ونحو ذلك، والتقبيل من يعني من أجل يعني بشاشة أو هشاشة معينة كذا، لكن لا يثير شهوة، قالوا هذا لا بأس به. وإن ظن ولو ظن يسيرا أنه يؤثر على صومه فليس له أن يفعل هذا. فالمعتكف غالبا ما يكون صائما، يعني غالبا بعض أهل العلم، وهذا الذي هو الصحيح أو الأصح، أنه يجوز الاعتكاف مع الصوم ومع غيره، يعني أن يكون يعتكف وهو صائم ويعتكف وهو، لكن في الغالب أن يكون صائما، يعني في العشر الأواخر هو صائم في النهار، فليس له أن يمس المرأة ولا أن تقول هنا ولا يباشرها، بسبب الصوم وبسبب الاعتكاف وبسبب الاعتكاف. فالمعتكف ليس له أن يمس امرأة ولا يباشرها، ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بد منه. ثم تقول ولا اعتكاف إلا بصوم، هذه مسألة مختلفة فيها بين أهل العلم. لا اعتكاف إلا بصوم، يعني لا يشرع الاعتكاف إلا مع صيام، هذا ذهب إليه أبو حنيفة ومن وافقه من أهل العلم، قالوا الاعتكاف مقرون بالصوم، فلا يصح اعتكاف بدون صوم. والكثير من أهل العلم يقولون لا يصح الاعتكاف مع الصوم وبدون الصوم. ودليلهم سبق معنا بعض الأدلة، ومنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتكف في شوال، اعتكف 20 يوما في شوال، أو العشر الأولى من شوال أو العشر الأخيرة من شوال، والعشر من شوال ليست هي مظنة صوم. نعم، وسيأتي بقية الدليل. نعم، ولا اعتكاف إلا بصوم، تقول ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع، هذا رأي عائشة واجتهادها رضي الله عنها، وإن كانت تقول من السنة أو السنة ترفعه، كأنها ترويه مرفوعا. لا اعتكاف إلا في مسجد جامع. إذن عندنا هنا أشياء ممنوعة على المعتكف وأشياء لازمة له. فمن الممنوع على المعتكف ألا يعود مريضا في حديث عائشة، وألا يشهد جنازة، يعني لا يخرج المعتكف إلى شهادة جنازة، وألا يمس امرأة ولا يباشرها، ولا يخرج من معتكفه أصلا من المسجد إلا لحاجة الإنسان، وهي الحاجة الضرورية اللي هي التغوط والتبول والأشياء الضرورية، هذه ممنوعات ليس له أن يفعلها، هكذا تقول يعني تروي عائشة. ويجب عليه أو يعني من لوازم الاعتكاف الصوم، لا اعتكاف إلا بصوم، هذا على قول عائشة ومن معها، ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع. كونه مسجد جامع هذا رأي بعض أهل العلم، وبعض أهل العلم يقولون يكفي أن يكون مصلى مسجد، لا بد أن يكون مسجد جماعة، والجامع المقصود يعني يتبادل الذهن الذي تصلى فيه الجمعة والجماعة، وهذا هو الأفضل، وهذا هو الأفضل حتى لا تفوته الجمعة. إذن هذا الحديث من حيث سند حديث عائشة الأول كان يمر بالمريض وهو معتكف فيمر كما هو، الشيخ يقول فيه من حيث سنده فيه ليث بن أبي سليم وفيه ما قال. الإمام الحافظ بن حجر يقول والصحيح عن عائشة من فعلها، يعني الصحيح المروي أنه من فعل عائشة رضي الله عنها وليس مرفوعا. هذا مسألة أنه كان يمر بالمريض ولا يعرج عليه. نعم. وقال صح ذلك عن علي رضي الله عنه أنه كان لا يمر ولا يعرج على المريض إذا كان معتكفا. الحديث الثاني الذي فيه من السنة أن يعني ذكر الأشياء اللازمة للمعتكف أخرجه النسائي كذلك، وليس فيه قالت السنة، يعني إنما قالت من قولها. نعم. وأخرجه الدارقطني من حديث مالك وليس فيه ذلك. قال أبو داود لم يقل فيه قالت السنة إلا عبد الرحمن بن إسحاق. قال أبو داود غير عبد الرحمن بن إسحاق لا يقول فيه قالت السنة، يعني أحد رواتي. وجزم الدارقطني بأن القدر الذي من حديث عائشة قولها لا يخرج إلى آخره، وما عداه فهو ممن دونها يعني من الرواة. نعم. والحديث الذي سمعناه استدل به الحديثان، استدل بهما على أنه لا يجوز للمعتكف أن يخرج من معتكفه لعيادة المريض ولا لما يماثلها من القرب كتشيع الجنازة وصلاة الجمعة. بعض أهل العلم قال لك حتى صلاة الجمعة. قال في الفتح وروينا عن علي رضي الله عنه والنخعي من التابعين والحسن البصري إمام التابعين إن شهد المعتكف جنة أو عاد مريضا أو